تخيل لو أنك حملت بظفرك ظفرك شيئا من الجنة وأخرجته، تعرف ما الذي سيحصل للدنيا بما فيها؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض، فأي جنة أعدها الله لعباده المتقين؟ سنوات قليلة من العمل اختلطت ببعض الذنوب والمعاصي فثقلت الموازين فأدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. تعرف لما؟ لأنه الجواد سبحانه وتعالى، الفضل كله بيده، الخير كله منه، كل فضل على وجه الأرض من الجواد جل جلاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يا عبد الله، أنت تطلب تدري ممن؟ من الجواد، يجود بفضله على من يشاء، الذي يستحق والذي لا يستحق يعطيه ويتفضل الرب عز وجل عليه. حتى قال الصحابة يوما لما علموا عن الخير الذي يعطيه الله لعباده، قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر المسألة والطلب من الله، نطلب أشياء كثيرة من الله سبحانه وتعالى. قال: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكثر، الله أكثر، اطلبوا ما تشاءون، ففضل الله عز وجل أوسع مما تتصورون، إنه الجواد ذو الفضل الواسع. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تسأل غيره ولا تطلب سواه، الجواد يحب الجود، كن جوادا يكن الله عز وجل معك جوادا، كن كريما يكن الله عز وجل معك كريما، تفضل على خلق الله يتفضل الله عز وجل عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجود درجات، منهم من يجود بنصف طعامه أو بجزء منه أو بشيء من ماله، ومنهم من يجود بوقته، ومنهم من يجود بجهده، وأعظم الجود أن يجود الإنسان بنفسه. الله أكبر، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إن الله جواد يحب الجود. إذا أمنا بهذا الاسم وإيقنا بأن الله عز وجل هو الجواد، بس تخيل آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا كلها وعشرة أمثالها، هذا فقط ضيافة لمن؟ لأدنى أهل الجنة منزلة. ما بالكم بمن يسكن الفردوس الأعلى وأعالي الجنان؟ يا الله، يا جواد، يا كريم، تفضل علينا من جودك يا الله. هذه الشعوب المستضعفة اليوم في الأرض، الشعوب المقهورة، المظلومون اليوم المنتشرون في الأرض، يبحثون عن أي شيء، يبحثون عن النصير، أليس كذلك؟ لو علموا أن النصير الحق من؟ إنه الله جل وعلا، سمى نفسه بهذا الاسم النصير. فنعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله عز وجل نصير كل مظلوم. الله جل وعلا يقول للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، لدعوة المظلوم، إن الله ينصر المظلوم ولو كان كافرا. الله مع المستضعفين، الله جل وعلا مع المضطهدين، مع المظلومين، الله جل وعلا لهم نصيرا مع أهل الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر الله عز وجل أولياءه وأنبياءه ورسله عليهم السلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات يدعو يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هكذا كان يستغيث بهذا الاسم: أنك نصير يا رب. الله عز وجل النصير. وكفى بربك هاديا ونصيرا. من الذي نصر الصحابة في بدر؟ أليس هو الله عز وجل؟ كم كانوا؟ أصلا ما خرجوا لقتال حقيقي، 311 أمام 1000 مدججين بالسلاح، لكن من الذي نصرهم؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله نصير، أحيانا يريد من عباده أن يتوكلوا عليه أكثر حتى يأتيهم بالنصر، أحيانا يريد منهم أن يستفرغوا كل قوتهم وكل طاقتهم وأن ييأسوا من أسباب الدنيا بعد بذلها، هنا يأتيهم النصر. حتى إذا استيأس الرسل، بذلوا كل شيء، يئسوا من أسباب الدنيا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يكفي من اسمه النصير جل وعلا ثقة للمؤمنين وهم يقاتلون أن الله ناصرنا. شفت اليوم تكالب أمم الأرض على أهل الإيمان؟ لا تجزع، فأنت مؤمن بالله الذي من أسمائه النصير، فقط ابذل أسباب النصر وانتظر النصر من النصير جل وعلا. سيأتي النصر، قد يصل المؤمنون إلى حال يقول بعضهم لبعض متى نصر الله؟ يرد الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. أيها المترددون، أيها المتشككون، أيها المذبذبون، أنتم تعبدون ربا اسمه النصير. في قصة الغلام والراهب والملك، القصة المعروفة، عندما أراد الملك أن يقتل الغلام ذهب به إلى رأس جبل وأمر جنوده أن يرموه من فوق الجبل. غلام ضعيف معه جنود، الأمر بسيط، يرمونه فوق الجبل وينتهي الأمر. لكن الغلام قال كلمة أنجته، دعا الله عز وجل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاحتز الجبل وسقطوا من فوقه فماتوا ونجا. أرسل إلى البحر فقال نفس الكلمات فنجاه الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الكافي. أليس الله بكاف عبده؟ الله هو الذي يكفيك، لو تجمع من في الأرض كلهم جميعا عليك فإن حسبك الله، هو الذي يكفيك. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يا كافي اكفناهم بما شئت، هذا الدعاء قله إذا تجمع الأعداء عليك، فالله عز وجل هو الكافي جل جلاله، مهما فعلوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو يسمع، هو يعلم جل جلاله، وهو الكافي، سيكفيكهم الله. كل الناس، الأمم تجمعت على الصحابة في المدينة، واليهود غدروا والمنافقون كشفوا عن خبثهم وحقدهم. ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل الله ريحا فكفت المؤمنين لأنه الكافي. وكفى الله المؤمنين القتال. الكافي أحيانا ما يجعلك حتى تقاتل، يكفيك العدو بريح أو بغيرها، لأنه جل جلاله هو الكافي. صدقني لما تنام على فراشك في بيتك وأنت آمن، ترى أنت بنعمة الله كفاك إياها. كم في الأرض اليوم وناس ما عندهم بيت، ما عندهم فراش، ما عندهم طعام يشبعون به قبل نومهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل نومه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. الكافي هو الذي كفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إنه الله جل وعلا الذي سيكفيك، ولن تحتاج لغيره إن استعنت به وتوكلت على الكافي. الله يا الله، الله الله، إنه البر الرحيم مولي النعم واسع العطاء دائم الإحسان، لم يزل ربي بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. تفضل علينا بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده ساحل وليس لكرمه حائل ولا لبره حد، بل هو الله البر ذو الكرم الواسع والجود المتتابع والعطاء المدرار. أغدق علينا من نعيمه، شمل ببره الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم، بل بلغ حتى البهائم، غطى بكرم فضله كل الخلائق، خيره إلى الخلق نازل وشرهم إليه صاعد، يعطي فيكفر، ينعم فيجحد، يعصى فيحلم. يا له من رب بر رحيم، إنه ربي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يتقبل من عبده القليل ويجازي بالثواب العظيم، يعفو عن كثير الزلل ولا يؤاخذ بكل جناية، بل يضاعف الحسنة بمثلها عشرة، لا بل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا هو، ولا يجازي بالسيئة إلا بمثلها. يفتح بابا للإنابة والتوبة ولو بلغت الخطايا عنان السماء، ويمهل ويحلم بل ويفرح بالأوبة. ما أرحمك ربي، ما أرحمك ربي، حرم البر من حرم الطاعة والخضوع، والرفعة والقدر لمن اختاره البر الرحيم لأعظم مقام، وأشغل جوارحه وقلبه بنعيم الأنس به. إنه إذا اجتمع أهل الجنة في الجنة يتحدثون يتذاكرون أمورا كانوا فيها في الدنيا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تخيلوا أهل الجنة، قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خائفين، كنا وجلين، كنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، أي كنا ندعو الله عز وجل في الدنيا ولهذا من علينا. أي اسم يذكرونه في هذا الوقت عندما دخلوا الجنة، عندما نجاهم الله من النار، عندما من الله عليهم بكل هذا النعيم في الجنة، يتذكرون اسما من أسمائه: إنا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر. هذا هو الاسم الأول الذي يتذكرونه في تلك اللحظة، إنه هو البر الرحيم، هو اللطيف، هو العطوف، كل خيراتنا منه جل جلاله، هو الذي أصلح أحوالنا، هو الذي نجانا من النار، هو الذي أدخلنا الجنة. هذا معنى البر، البر بعباده، اللطيف بهم، الرؤوف بهم، حتى على المذنبين بر جل جلاله، سترهم، دعاهم للتوبة ووفقهم لها ثم قبلها منهم. يا الله، إنه البر الرحيم جل جلاله. البر أيضا تأتي بمعنى الذي صدق الوعد، صدق أهل الإيمان ما وعدهم به، وصدق أهل الكفر ما وعدهم به. أما أهل الإيمان فوعدهم الجنة وصدقهم بها، برهم، وأهل النار الكفار صدق وعدهم جهنم وصدقهم بوعده. إنه البر الذي بر بوعده ووفى بوعده، ومن أوفى بعهده من الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، تحدثوا ونادى بعضهم بعضا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم نعم صدق الله عز وجل وعده نعم وعد عباده المؤمنين بالنصر فصدقهم وعده لما فتح النبي مكة تذكر وعد ربه له الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إنه البر جل جلاله إنه اللطيف بعباده إنه الرحيم بهم إنه الرؤوف بهم من أراد رحمة البر الرحيم من أراد البر جل جلاله أن يلطف به وأن يرحمه وأن ينعم عليه حتى النعم هذه من البر الرحيم من أراد رحمة البر فليكن بارا بارا بوالديه بارا بأرحامه بارا بالناس وبالبشر البر تعرف ما هو البر يقول عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس البر هو الإيمان هو التقوى هي الصلاة هي الطاعات ولن تنالوا البر ما يكتمل البر حتى تنفقوا مما تحبون ما تخرج الخبيث بل تنظر إلى ما أحببت من مالك فتنفقه لله عز وجل إنه هو البر الرحيم جل وتقدس وتعالى في أسمائه وصفاته كل أسماء الله جل وعلا حسنى وكل صفاته جليلة عظيمة كريمة من الأسماء التي إن سمعها العبد استبشر خيرا وفرح واطمأن قلبه وارتاح كثيرا اسمه جل وعلا التواب التواب بصيغة المبالغة فهو يتوب على عبده متى تاب العبد ولو تكرر الذنب منه فإنه يتوب عليه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة فهو تواب جل وعلا ولهذا وصف نفسه وسمى نفسه باسم التواب لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض ليش أنزله؟ لأنه أكل من الشجرة الله قدر أن أبا البشر آدم عليه السلام يأكل من الشجرة نسيانا وخطأ ليش؟ علشان يشرع لعباده التوبة هكذا أراد الله أن يخطئ آدم عليه السلام بإرادته طبعا عشان يعلمهم على شيء اسمه التوبة تخيل لو لم يشرع الله عز وجل لنا التوبة ماذا سنفعل بذنوبنا ومعاصينا تخيل لو ما فيش اسم توبة كل إنسان يتحمل ذنبه كيف سيكون حالنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب رحيم لهذا علم آدم ماذا يصنع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب إنه هو التواب الرحيم بنو آدم بالليل يذنبون بالنهار يذنبون والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ما أعظم التواب جل وعلا شوف أول شيء شرع لهم التوبة اثنين حببها إليهم ثلاثة وفقهم إليها أربعة علمهم كيف يتوبون خمسة قبل التوبة منهم أرأيت توبة وتوابا هذه صفاته جل وعلا فما أعظم هذه الصفات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جاء رجل شيخ كبير على عصا مدعي على عصا يمشي على عصا قال أين محمد أين محمد يسأل عن دين الجديد هذا قال ها هو قال يا محمد إن لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على أهل الأرض أهلكتهم ذنوبي لو يبقى سنة أهل الأرض كلهم يروحون فيها فهل لي من توبة؟ قال تعمل الخيرات وتترك السيئات يبدلها الله لك حسنات. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال يبدلها الله لك حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنه ربنا جل وعلا التواب، كلما أذنب العبد وتاب تاب الله عليه. اللهم اغفر لنا يا رحيم يا تواب. يستحي العبد أحيانا عندما يعلم اسم الله عز وجل التواب ويسأل هل يتوب الله علي ولا الله ما يتوب علي؟ ربك تواب وتسأل هذا السؤال؟ بعض الناس ربما معاصيه كبرت وكثرت إلى درجة اليأس والقنوط، فيتساءل هل يتوب الله علي لو تبت؟ يكفيك اسم الله عز وجل التواب، ليس فقط يتوب عليك إذا تبت، لا، يوفقك للتوبة ويفرح إذا تبت ويقبل توبتك. أكثر من هذا ماذا تريد يا عبد الله؟ ثلاثة، تخلفوا عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت عليهم عقوبة وعشرات الأيام لا أحد يكلمهم، اعتزلهم الناس جميعا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لكن كانت التوبة صادقة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، إن الله هو التواب الرحيم. الله تواب، ماذا تنتظر؟ لم تؤخر؟ جعل باب التوبة مفتوح إلى آخر العمر، إلى الغرغرة وباب التوبة مفتوح. أكثر من هذا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما الذي يؤخرك يا عبد الله؟ لما تسوف التوبة والباب مفتوح والرب تواب؟ كل مذنب، كل من أسرف، كل من غرق بذنوبه ومعاصيه، دوما تذكر أن ربك تواب جل جلاله، يفرح بتوبة عبده. عصاه ثم رجع ففرح به. يا الله، ما أعظم هذه الرحمة، وما أكبر هذه التوبة، وما أوسع أبوابها. يتوب، بل إن التوبة مفتوحة على الأرض كلها حتى تأذن بالزوال وتطلع الشمس من مغربها. منذ فجر التاريخ، منذ أن أكل آدم من الشجرة وبدأت التوبة، تاب الله على الوالدين، ثم استمرت التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها وتأذن الأرض بزوالها. ربك تواب، فأقبل عليه وانطرح بين يديه وتوجه إلى التواب.